أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستذكار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه حقك قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. اللهم قصدناك بحاجاتنا اللهم قصدناك بحاجاتنا اللهم قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا ورحمتك أوسع من ذنوبنا يا من عنت الوجوه لعظمته يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تبيض وجوهنا وتيمن كتابنا وتنور قبورنا وتسكننا فسيح جناتك من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم العرض الأكبر بين العالمين. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك الفائزين بهباتك الوارثين لجناتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا في الآخرة ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن يوم القيامة شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.